من دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة، أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. وحديثنا لا يزال في الكلام على مسألة القدر وما يتعلق بها من قضايا ومن مسائل عقدية، وكان من آخرها الكلام على اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله سبحانه وتعالى به مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذه الليلة حديثنا استكمال لما سبق الكلام عليه لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الأقلام وأنواعها التي كتبت بها المقادير وما يتعلق بها. توقفنا عند مسألة ذكرها المصنف الشارح أقصد، ذكرها عرضا، وهي لها تعلق مهم بمسألة القدر، وهو السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت المقادير مقدرة على بني آدم ومكتوبة في اللوح المحفوظ، فما قيمة الأسباب وما أثرها ولما أمرنا باتخاذها؟ فعرج المصنف رحمه الله تعالى في إشارة يسيرة على الكلام على موضوع التوكل على الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل به، وهو من أنفع ومن أهم وأعظم عبودية القلب لله عز وجل. وما علاقة التوكل بالأسباب؟ هل اتخاذ الأسباب ينافي هذه العبودية، أو هو يعني لا ينافيها وإنما يدل عليها ويؤيدها؟ فتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شان، فقال البغوي قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يعطي يوم السبت. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عاميا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء. أحسن بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى العلاقة بين التوكل الذي هو من أهم أعمال وعبودية القلب وبين تعاطي الأسباب ومنها الاكتساب، فقال: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وينافي أيضا تعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. هذه العلاقة بين الكلام على هذه المسألة في موضوع القدر وبين الكلام على التوكل وتعاطي الأسباب، وهي إذا كانت الأمور مقدرة هذا قطعا بلا شك كما دلت عليه النصوص السابقة، فلا حاجة إذن إلى اتخاذ الأسباب. قال وهذا القول هذا الزعم بأن تعاطي الأسباب ينافي التوكل هذا زعم فاسد. قال وهذا فاسد، ثم شرع في بيان الرد على هذا الزعم وبيان أن الاكتساب وتعاطي الأسباب تعتريه الأحكام الخمسة: الفرض والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم بحسب هذا السبب. فهناك أسباب واجبة متعينة فرض، وهناك أسباب مستحبة، وهناك أسباب مباحة، وهناك أسباب مكروهة، وهناك أسباب محرمة. فليس هناك حكما يعني واحدا لهذه الأمور، إنما يختلف باختلاف هذا السبب. أما كون السبب ينافي التوكل فهذا قول فاسد بلا شك. وهذه المسألة يعني اختلف الناس فيها قديما على أقوال جمعها قول من قال بأن الالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. هذه هي مواقف المخالفين للحق من مسألة الأسباب وتعلقها بالتوكل، فهي على ثلاثة أقوال. هناك من اعتمد على الأسباب، اعتمد على الأسباب ونسي المسبب سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا شرك بالتوحيد، لأنه جعل مع الله خالقا. كون الله سبحانه وتعالى ربط بعض المقادير بأسبابها فهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني ليس هو الموجد الخالق المدبر سبحانه وتعالى لمثل هذه الأمور. الله عز وجل لحكمته الكاملة جعل بعض المقادير والأقدار مربوطة بأسبابها، إذا وجد السبب وجد ذلك المقدر، وإذا انتفى السبب انتفى ذلك المقدر. وهذا ما دل عليه الشرع ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة ودل عليه الواقع. فمثلا الزواج سبب للولد، لكن أن يسأل الإنسان ربه ذرية وولدا من غير زواج هذا يعني من زعم هذا شك في عقله أصلا، لأنه لم يتخذ السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا أمر به الشارع سبحانه وتعالى. لكن لا يلزم من وجود السبب وجود المقدر والمسبب، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات من أن الله عز وجل بقدرته الثاقبة سبحانه وتعالى أنه قد يتخلف السبب عن المسبب، وقد يكون ما هو ضد ذلك المسبب. وعلى سبيل المثال على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في مسألة إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار. فالمعروف أن النار سبب للإحراق، فالله سبحانه وتعالى ببيان أن الله هو المدبر لهذا الكون الخالق للأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى ومسبباتها عز وجل، لم يكتفي بنفع بسلب هذا السبب أثره، إنما جعله يحمل النقيض. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار محرقة، فالله القادر سبحانه وتعالى يستطيع وقادر سبحانه عز وجل أن يسلب النار هذه القدرة فلا تكون محرقة، بل مما يدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وتصرفه في كونه أن جعل هذه النار سببا للنقيض، وهي أن تكون بردا وسلاما، بدلا من أن تكون محرقة مؤذية أصبحت بردا وسلاما. وهذا فيه الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون بأسبابه ومسبباته. ولا يخرج شيء من هذا الكون عن تدبيره سبحانه وتعالى. ومن حكمته عز وجل أن جعل هناك أسباب ربطها بمسبباتها، فإذا وجد السبب فالغالب أن يوجد المسبب وليست قاعدة مضطردة، فقد يكون هناك من العوارض ومن الموانع ما يحول بين السبب وبين المسبب. فكم من إنسان يتزوج ويعني يتخذ جميع الأسباب ولا يقدر الله له ولد، فهو قد اتخذ الأسباب لكن لم يتحقق المسبب لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهذا دليل على كمال تدبيره وهيمنته وتصرفه سبحانه وتعالى في خلقه وحكمته عز وجل. فهو يمنع لحكمة ويعطي لحكمة عز وجل، ليس ذلك عبثا، تعالى الله عن ذلك، وإنما لحكم يعلمها عز وجل. نعم قد تظهر لنا أحيانا وقد تخفى علينا في كثير من الأحيان، لكن يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل لم يمنع هذا المخلوق من هذا الأمر الذي انعقدت أسبابه إلا لحكمة يعلمها عز وجل، بل ليعلم أن ذلك خيرا له، وإن كان في ظاهره أنه قد يستكره ذلك الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعلم أن الله يعطي ويمنع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فيرضى العبد بما قسم الله له وبما قدر حتى وإن كان كارها لذلك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. فيسلم الإنسان لأمر الله وحكمته عز وجل، ويعلم أن ما قدره الله كائن وما قدره الله عز وجل فهو خير للعبد، وإن كان ظهر في أول أمره أنه قد لا يكون خيرا. فيعني مثلا الولد، لا شك أن النفس مجبولة على محبة الولد، والولد من زينة الحياة الدنيا لا شك في ذلك، والله عز وجل قد يحرم بعض عباده الذرية والولد، وهذا أمر تستكرهه النفس، لكن قد يدخر الله سبحانه وتعالى لعبده إذا احتسب ذلك عنده سبحانه وتعالى من الخير ما هو أفضل وأنجع وأنفع من لو قدر له ولده. بل إن الله عز وجل قد يجعل بعض الأموال والأولاد التي يفرح بها الناس قد يجعلها عذابا عليهم في الحياة الدنيا والعياذ بالله، وقد تكون سببا لشقائهم في الدنيا والآخرة، والإنسان لا يدري. فلذلك على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم. نعم نعود إلى كلامنا، فالالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها هذا قدح أو شرك في التوحيد لا شك في ذلك. ومن ذلك أن يعتمد الإنسان على الأسباب ويتغافل وينسى المسبب سبحانه وتعالى، كاعتماد المريض على الطبيب واعتماد وغيرها من الصور الكثيرة التي هي في واقعنا وفي حياتنا، هذا شرك في التوحيد. أن الإنسان لم يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، على خالق الأسباب والمسببات. وهذا يعني ظاهر عند الذين يعني يعتمدون الأسباب ويباشرونها من غير التفات إلى المسبب سبحانه وتعالى. أما الصورة الثانية لهؤلاء المنحرفين المخالفين فهو محو الأسباب أن تكون أسبابا، وهذا كما هو معروف مذهب عند بعض المتكلمين من الأشاعرة الذين ينكرون أثر الأسباب بالكلية ويمحونها من الوجود. فيقول من قال في هذه العبارة المهمة، قال إن هذا قدح في العقل لا ينكره إلا إنسان في عقله خلل. ولذلك يعني تجرأوا حتى نفوا باء السببية من القرآن في الكلية، ولا شك أن هذا أمر في غاية العجب مثل هذا الأمر. فيقولون النار ليست سببا في الإحراق، لكن الله يقدر الإحراق مع وجود النار، يعني في كلام في غاية الغرابة، ليس هذا الكلام في تفصيل. الصورة الثالثة الإعراض عن الأسباب، من يثبت الأسباب وأثرها لكن يعرض عنها اعتقادا منه أنها تنافي التوكل على الله عز وجل، ما دمت متوكلا على الله فيعني ذلك أني لا أتخذ شيئا من الأسباب. وهذا قدح في الشرع، هذا قدح في الشرع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فأفضل المتوكلين عليه الصلاة والسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكان يتخذ جميع الأسباب المباحة والمشروعة ثم يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر جلي في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، لا شك ولا يجادل في ذلك أحد. ومع ذلك كان يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في القرآن: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني ما دام أنه سيد المتوكلين فلماذا قال خلاص رزقي مكتوب وسيأتيني، وجلس في بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق، وكان يبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام، ويعني يدخر قوت سنته صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد المتوكلين. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن وما ورد في السنة كلها دالة على فساد هذا القول الذين يقولون بأن اتخاذ الأسباب مناف للتوكل. قال: ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية. يعني هذا الذي يزعم أنه متوكل ويبقى في المسجد أو على الطرقات ويمد يده للناس فهو متوكل على أيدي الناس لا على الله سبحانه وتعالى، أو باق في زاوية وفي صومعة في مكان ما والناس يتصدقون عليه ويأتونه بطعام وشراب وغير ذلك من الأمور. فلا شك أن هذه يعني من الأمور التي نفاها الإسلام ولم يكره. قال: ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على من يعطيهم إما صدقة وإما هدية. وتلاحظ أن هذا المتوكل الذي يزعم أنه متوكل لو تأخر عليه هذا الطعام يلتفت إلى الباب يمنة ويسرى متى يأتي هذا الذي يعني يأتي به هذا الطعام، فهو المسكين يضحك على نفسه يزعم أنه متوكل على الله عز وجل، وهو كلما سمع قرع نعال أو فتح باب ظن أنه هذا الذي أتاه بهذا الطعام. وهذا الطعام قد يكون هذا الذي يطعمه قد يكون من الناس الذين لا يتحرون أيضا الحلال في مكاسبهم، قد يكون أيضا اكتسابه فيه شبهة. ولذلك قال: وقد يكون ذلك من مكاس وهم أهل المكس الذين يأخذون المكوس من الناس، نعم، أو والي شرطة أو نحو ذلك. قال: وهذا مبسوط في موضعه، ليس هذا مكان تفصيلا، لكن يعني أن هذا الإنسان يأخذ أو يمكن أن يكون طعامه على يد إنسان في طعامه شبهة في طعامه شبهة. قال: وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر ولذلك لا نقف عنده. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأن بعض المقادير يعني كيف نجمع بين الأمر باتخاذ الأسباب. طبعا احنا ذكرنا إيش؟ ذكرنا الصور الثلاث في الانحراف، فما هي الصورة الحقيقة؟ الصورة الحقيقية المكتملة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها من اتبعه عليه الصلاة والسلام في هديه ومعتقده وعبادته من أهل السنة والجماعة، أن التوكل لا ينافي الأسباب. والله عز وجل قد أمرنا باتخاذ الأسباب كما أمرنا سبحانه وتعالى بالتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أن نجمع بين الاعتماد والتوكل على الله عز وجل مع الاجتهاد في اتخاذ الأسباب المشروعة والمباحة وحقيقة هذا المعنى يمثله أن العبد مأمور بتحقيق العبودية لله عز وجل بجميع جوارحه بقلبه وجوارحه، مأمور باتخاذ العبودية لله عز وجل الحقة بجوارحه بقلبه وجوارحه، فهو مأمور بتحقيق عبودية القلب بالتوكل على الله عز وجل. كما هو مأمور بتحقيق عبودية الجوارح بالسعي والاكتساب الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا تنافي بينهما، بل يكون العبد قد قام بالعبودية الحقة الكاملة لله عز وجل، عبودية القلب بالتوكل على الله، وعبودية الجوارح بتمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه في اتخاذ الأسباب. يمثل هذا الجمع بين الأمرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حينما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته آخر ما قال، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. في هذه الكلمات القلائل الثلاث يصور هذا الجمع، احرص على ما ينفعك باتخاذ الأسباب، ما تجلس في بيتك وتقول إن قدر الله لي وظيفة جاءتني، إن قدر الله لي رزق جاءني، لا، احرص اجتهد على ما ينفعك. ولاحظ أنه حدد الحرص على ما ينفع، لا يحرص على ما يضره، لأنه قد يحرص الإنسان على أمر فيه له مضرة كالاكتساب من المحرم أو غير ذلك من الأمور، لا، احرص على ما ينفعك، وهذا تحقيق عبودية الجوارح في اتخاذ الأسباب. واستعن بالله، لا تكتفي على بالحرص على جوارحك في الاكتساب وفي السعي واتخاذ الأسباب دون الاستعانة بالله عز وجل، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل بالاستعانة على الله، بالاستعانة بالله عز وجل في تحقيق ما ينفعك. فتلاحظ أنه جمع بين الأمر باتخاذ الأسباب وهو الحرص على ما ينفع، مع الاستعانة بالله عز وجل في تحقيق هذه الأسباب، واحرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما قال احرص فقط وترك الأمر، أو قال استعن بالله ولا تسعى، لكن احرص واستعن، ثم قال ولا تعجز. وهذا جمع بين الأمرين في النهي عن التقصير في أحد الأمرين، لا تعجز في اتخاذ الأسباب النافعة، ولا تعجز في الاستعانة بمولاك سبحانه وتعالى في تحقيق التوكل عليه سبحانه وتعالى. فنلاحظ أن هذه الكلمات من المصطفى صلى الله عليه وسلم قد جمعت أطراف هذا الموضوع الذي جعلوه مشكلة. تلاحظون الآن عندما انحرم التوفيق وحرم هداية الكتاب والسنة، يؤلفون المؤلفات المتعددة المجلدات في مشكلة القدر، مشكلة عندهم، وهي والله ليست مشكلة، أمر واضح جلي، لكن لمن فتح الله بصيرته واستفاد من نور الوحي المعصوم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات القلائل الجامعة قد حل المشكلة من جميع أطرافها، ودلنا على المنهاج السوي في أن يجتهد الإنسان في تحقيق الاكتساب واتخاذ الأسباب النافعة مع تحقيق التوكل على الله عز وجل، ولا يعجز لا في التقصير في اتخاذ الأسباب. ينام الشاب إلى الظهر، إذا قام قال والله ما لقيت لي عمل ولا لقيت شيء، هذا تقصير، هذا عجز، تقصير في اتخاذ الأسباب. أو الثاني الذي يلهث كالكلب أكرمكم الله، لكنه غافل القلب عن الله عز وجل، فهذا لهثه وسعيه قد لا يؤدي به إلا والعياذ بالله إلا ما فيه هلاكه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لكن المؤمن الحق هو الذي جمع بين الأمرين باتخاذ الأسباب وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولم يعجز لا في اتخاذ الأسباب ولا في الاستعانة والتوكل على النبي صلى الله عليه وسلم، التوكل على الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر على سبيل المثال قام عليه الصلاة والسلام واتخذ جميع الأسباب المادية المحسوسة في صف الجيوش، اختيار المكان المناسب بعد مشاورة أهل الخبرة والمعرفة ولبس السلاح والاستعداد الكامل من ناحية اتخاذ الأسباب. لما بذل وسعه في تحقيق الأسباب الحسية رجع إلى الارتباط بمسبب الأسباب وهو التوكل على الله عز وجل، فرفع يديه إلى ربه عز وجل ناشدا ومتضرعا إلى الله عز وجل حتى سقط رداءه عن كتفيه صلى الله عليه وسلم من شدة تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ضمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال حسبك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعد. هذه الصورة التامة العملية الحقيقية في الجمع بين ماذا؟ بين اتخاذ الأسباب المادية الحسية مع التوكل على الله عز وجل. ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في العريش وقال اللهم اهزمهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، وترك اتخاذ الأسباب كما يفعل بعض الناس، ولا هو بالذي اعتمد على نحن عندنا من القوات والمضادات والسلاح ونسيها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. إنما لم يعجز عليه الصلاة والسلام، اتخذ كافة الأسباب الحسية والمعنوية، الأسباب المادية ثم الالتجاء والاعتماد والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذه هي الصورة المثالية، الصورة المثلى، الصورة الحقيقية للجمع بين الأسباب وعلاقتها بالتوكل، الذي يعتبره بعض الناس أن هذه مشكلة من المشاكل التي حارت فيها العقول. نعم، تحار فيها العقول إذا حرمت نور الهداية والاعتماد على الوحي المقسوم. اللهم استعان. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال في تفسير قوله تعالى يرفع الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه المسألة مرت معنا وتكلمنا عليها في قضية المحو والإثبات، وقضية هل يتغير القدر. قلنا إن القدر لا يتغير، جفت الأقلام وطويت الصحف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعض المقادير هي مربوطة بأسبابها ومسبباتها كما هو معروف في هذا الأمر. والمحو والإثبات إنما هو في الصحائف التي هي في أيدي الملائكة. قال: وأما قوله تعالى، وهذه من الشبه التي قد يثيرها بعض الناس في إذن فما معنى قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى؟ قال: فقد قال البغوي، قال مقاتل وهو الإمام المفسر التابع المشهور، نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، يعني في اختلاف بين النسخ، من ذكر الأخ لا إيش يعطي لا يعطي لا يقضي يوم السبت، وبعض النسخ ليس فيها شيئا. على كل المعنى واضح في هذا الأمر. طبعا كونها نزلت في يهود لا يعني أنها مقتصرة عليهم، العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك أردف الشارح رحمه الله تعالى ليرفع هذه الشبهة وهذه الإشكالية من قول المقاتل، حتى يظن بعض الناس أنها أمد هذه في يهود الذين قالوا إن الله قدر المقادير وخلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح تعالى الله اليوم السابع. نعم، والله عز وجل كذبهم بقوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. الآن شعار اليهود إلى الآن تلاحظون في وسائل الإعلام الشعار المعمدان السباعي الذي يظهر في يعني أماكنهم العامة، وفي الشعار معروف بالصور السبعة هذه 3 و3 وبينهما السابع المرفوع، قالوا هذا اليوم الذي استراح فيه الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى كذبهم بهذا الكلام القبيح الذي هم عليه حتى اللحظة. قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. نعم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم، قال المفسرون يعني في معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يحيي ويميت سبحانه ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى كل يوم هو في شاء. نعم. السلام عليكم. قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. نملة نملة أي نعم، وإن تولى مدبرا نملة. نعم، صاحب المتن يقول يعني في الطحاوي، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه العبارة من صاحب المتن رحمه الله تعالى هي معنى الإيمان بالقدر، هي معنى الإيمان بالقدر. حينما تكلم في القدر وإلى آخره، هو هذا هذا هذا معنى الإيمان بالقدر. ولذلك جاء في الحديث عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبا أوصني. عبادة بن الصامت الصحابي المشهور المعروف، لما جاءته ساعة الاحتضار قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبا أوصني. قال: أجلسوني. قال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني. هذه وصية عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه عبد الرحمن. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله. هذه وصية الله للأولين والآخرين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولسائر المسلمين لأمته عليه الصلاة والسلام، ووصية كل محب: يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، لن تحقق تقوى الله عز وجل حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. يا بني اتق الله، ولن تتق الله حتى تؤمن به بالله عز وجل، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم فسره قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب. الإيمان بالقدر خيره وشره أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشاهد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار، من مات على غير هذا دخل النار. هذا معنى الإيمان بالقدر من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن ما صبك لم يكن وما أخطأك لم يكن يصل. ولا تشنا في حاجة إلى فلسفات وكلام طويل وعريض في تعريف القدر وماهية القدر وما هو القدر وعلاقة إلى غير ذلك، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه وصية عبادة بن الصامت يوصي ابنه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدر على هذا. الإيمان بالقدر هو على هذا، من مات على غير هذا دخل النار. ثم المصنف رحمه الله الشارح هنا يعني لم يطل في شرح هذه المسألة لأنها تقدم الكلام عليها كثيرا، وإنما قال: هذا بناه على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ثم ذكر بيتين لطيفين فيهما من علم البديع ما هو ظاهر، حينما قال: ولقد أحسن القائل حيث قال: ما قضى الله كائن لا محالة، يعني كائن حق لا لا لا شك في ذلك، والشقي الجهول من لام من اللوم حاله، يعني من يلوم حاله. هذه في قوله لا محالة، وهنا لام حاله، هذا يعني من أنواع ما يسمى بعلم البديع، بين لا محالة يعني كائن لا محالة، وبين لام من اللوم حاله من الحال من الحال ها. ويسمى ايضا الجناس التام، وهو ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وعددها وهيئاتها الحاصله من الحركات والسكنات والترتيب على اختلاف المعنى، على اختلاف المعنى. نعم، لا محاله يعني حق لا شك واقع، ولا ما حاله من اللوم يلوم حاله. نعم، وجاء بالبيت الاخر قال والقائل الاخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، اقنع يعني هذا الذي كتب الله له، اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نمله، واحده النمل، فليس ينسى ربنا نمله. نعم، وما من دابه الا على الله رزقها. نعم، قال ان اقبل الدهر فقم قائما ها، وان تولى مدبرا نم من النوم له نم، اي من النوم اذا ادبر لا تسعى وراءها فهي يعني ما كتبت لك، هذا المعنى، هذا المعنى. فالاول نمله واحده النمل، والثانيه نم من النوم وهو فعل امر من النوم له، اي للدهر الذي تولى وتركك. نعم، قوله وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه. هذا بناء على ما تقدم من ان الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وانه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيع. نعم نعم، يقول صاحب المتن رحمه الله تعالى وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. والعلم هو أحد مراتب القدر الأربعة التي تقدم الكلام عليها، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو بناء على علمه سبحانه وتعالى. قال فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم، كما تقدم الكلام. ثم يذكر الشارع رحمه الله تعالى تحت هذا المقطع الرد على بعض المخالفين من القدرية المعتزلة الذين قالوا بأن أو من القدرية الغلاة غلاة القدرية وغلاة المعتزلة الذين قالوا بقولهم في أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من قال لا، إن الله يعلم بالكليات ولكن لا يعلم بالجزئيات إلا بعد وقوعها. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ في هذا المقطع الشارح بالرد على هؤلاء، فيقول أولا هذا بناء ما قرره صاحب المتن بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما هو صريح الحديث النبوي كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه وعرشه على الماء. والحديث تقدم الكلام عليه كثيرا بما يغني عن الإعادة. قال: فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة. الله سبحانه وتعالى علم بالأشياء وعلم بكيفياتها وكمياتها قبل وقوعها، ما يعني ما سيكون صغيرا كان أو كبيرا، كما وكيفية وزمانا ومكانا، ولا يكون إلا ما علمه الله عز وجل وقدره في اللوح المحفوظ. قال: فكانت كما علم، لا يشد منها شاذ ولا يختلف منها شيء عن علم الله السابق سبحانه وتعالى. قال: فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. هذه الكائنات، هذه المخلوقات على هذه الصورة من الاختلاف وعدم التجانس إلى غير ذلك، لا يتصور إلا أن مبدعها عالم بها وبكيفيتها قبل أن يوجدها وأن يخلقها سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا يعلم من خلق؟ سؤال استنكار، هنا استنكر عليه. ألا يعلم من خلق؟ يعني يخلق شيئا لا يعلمه قبل أن يخلقه؟ تعالى الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لاحظ يعني مناسبة هذين الاسمين من اسماء الله عز وجل بهذه القضية، وهو اللطيف لا يخفى عليه خافية، الخبير بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، بناء على يعني شبهتهم في قضية حلول الحوادث وغير ذلك من الشبهات الكلامية الفلسفية عندهم. قال: وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، لا يعلمها إلا بعد وقوعها حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان العلاقة بين القدر وبين العلم، فيقول: ناظر القدرية بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بعلم الله السابق خصموا ولم يبقى لهم حجة، وإن أنكروا علم الله السابق كفروا. نعم، فاختصر عليهم الطريق، قال: ناظروهم بالعلم الذي هو أحد مراتب الإيمان بالقدر، إن أقروا به خصموا، خلاص ما بقي لهم شبهة ولا بقي لهم حجة، وإن أنكروا علم الله الأزلي كفروا. نعم، ثم قال يعني الشارح وليس من كلام الله، انتهى كلام الإمام الشافعي عند قوله كفروا. قال: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيقول، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. معنى هذا أن الإنعام أو التعذيب إنما يكون على الفعل وعدمه لا على علم الله الأزلي، وهذه يرفع شبهة عند بعض الذين تدنست أفكارهم ببعض الشبهات، فيقولون: كيف الله سبحانه وتعالى يعذب هذا ولا يعذب هذا، وكلها في علم الله سبحانه وتعالى سواء، الله علم بأن هذا أنه لا يقع منه إلا ما علمه الله، وهذا لا يفعل إلا ما علمه الله. الله سبحانه وتعالى علق الجزاء على الفعل لا على علمه سبحانه وتعالى، وهذا يرفع الشبهة نهائيا. نعم، فالجزاء على الفعل، هذا قادر على الفعل ولكنه لم يفعل، فهنا يستحق الجزاء العقوبة، وهذا قادر على الفعل ففعل، فإن هذا يستحق الجزاء والمثوبة، أما غير القادر فإن الله لا يعذب. القادر غير القادر الذي لا يستطيع فإنه مرفوع عنه التكليف ولا يعذبه الله سبحانه وتعالى، إنما يعذب القادر إذا لم يفعل. والجزاء الثواب والعقاب ليس مرتبطا بعلم الله عز وجل الأزلي ولا بما قدره الله عز وجل، وإنما مرتبط بفعل العبد ومشيئته وقدرته، فإن فعل ما أمره الله عز وجل واستجاب لأمر الله أثابه الله عز وجل وأعطاه ثواب، وإن خالف أمر الله عز وجل مع قدرته فإنه يعاقبه الله سبحانه وتعالى مستحق للعقوبة، ولا علاقة للثواب والعقاب بالعلم أو القدر، إنما بفعل العبد وإرادته ومشيئته. ولذلك إذا حصل من العبد حصل منه فعل بغير إرادة فإنه لا يؤخر على ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما دام في غير إرادته فإنه لا يؤاخذ على ذلك. والأمر الذي لا يستطيعه العبد أمر الله أمرا لا يستطيع العبد فإنه لا يؤاخذ على ذلك ولا يعاقب عليه البت، إنما يؤاخذ يثاب ويعاقب القادر المستطيع إذا فعل أو ترك. نعم. وهذا رد على الشبهة التي يثيرها بعض يعني المشككين في مسائل القدر. نعم. قال فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. إذن الثواب والعقاب على الفعل لا على العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى أو القدر، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. نعم. وإذا قيل إذا دخل في شبهات يعني طب. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل هذه معضلة، وذلك أن مجرد قدرته هذه مغالطة، ليست معضلة، معضلة مشكلة شبهة وهي غلط، صواب هذه مغالطة وليست معضلة، خطأ في النص. هذه مغالطة. نعم. قيل هذه مغالطة. نعم. وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. على كل هذه من الشبهات نفاة القدر لا نطيل عندها، وهي مسألة سهلة للتوضيح، لكنها بهذه الصورة فيها نوع من الغبش والإشكالية، ولذلك الناس بكلة فقهه اعتبرها معضلة، وهي ليست معضلة أبدا، واضحة بقول الله الحمد، لكنها مغالطة من هؤلاء القدرية. فهنا يجعل أن هناك يعني تلازم بين فعل العبد وبين علم الله عز وجل، من حيث أن إذا فعل العبد أمرا يلزم من ذلك تغيير أو تغير العلم الإلهي، وهذا ليس بالصحيح، هذا الكلام ليس بالصحيح. نعم هناك تلازم بين علم الله عز وجل ووقوع الفعل، فإذا علم الله هذا الفعل من العبد أنه سيقع لا بد أن يقع، وإذا علم الله بأن هذا العمل من العبد لن يقع فإنه لن يقع لا محالة. هم يجعلون هناك تلازم بين القدرة وبين العلم، بين الاستطاعة استطاعة العبد وبين علم الله عز وجل، لذلك لبسوا كما في الصورة الأولى في قضية أنه يعني كيف يعني أنه يعذب الإنسان على أمر لا يستطيع، وهذا ليس بصحيح أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تلازم بين القدرة وبين العلم، إنما التلازم هذا اللي يحل كل المشكلة هنا، التلازم بين العلم وبين الوقوع، وقوع الفعل، فإن علم الله وقوعه لا بد أن يقع، وإن علم الله أنه لا يقع لا يمكن أن يقع، أما قضية الثواب والعقاب فلا علاقة له ولا تلازم بين العلم والثواب والعقاب، إنما الثواب والعقاب ملازم لفعل العبد، فإن فعل ما هو قادر عليه استحق الثواب أو العقاب، وإن لم يفعل ما هو قادر عليه استحق الثواب أو العقاب على حسب الفعل. هذا معنى الكلام. ففيه نوع من التلبيس وهو الربط بين علم الله عز وجل وبين قدرة العبد على الفعل، لا ارتباط بينهما، إنما التلازم بين علم الله عز وجل الأزلي وبين وقوع الفعل أو عدم. أما الثواب والعقاب فهو مرتبط بوقوع الفعل بإرادة العبد وفعل العبد، وبين عدم فعله بما هو قادر عليه. فقال ذاكرا الشبهة الثانية أو الاعتراض الثاني، وإذا قيل فمن عدم في من، وإذا قيل فمع عدم وقوعه، هذا في نسخته وهي عبارة صحيحة، فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. وفي نسخ أخرى وهي صحيحة، فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. وكلا المعنيين حق، ما في إشكال. نعم. فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم لعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. يعني نلخص العبارة أنه لا تلازم بين القدرة والعلم، لا تلازم بين القدرة والعلم، بين قدرة العبد على الفعل وبين العلم، إنما التلازم بين العلم وبين الوقوع، وهذا يحل كل الإشكالية. نعم. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. أي هذه شبهة، إذا كان وقوعه يعني أمر يقع مع علم الرب عدم وقوعه، هذا أمر مستحيل. إذا كان الأمر بهذه الصورة مستحيلا، يعني معنى ذلك أنه لم يكن مقدورا، فيريدون ربط القدرة بالعلم. يرد عليهم بماذا؟ بقوله لفظ المحال مجمل. نعم. وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع. نعم. بمعنى تكون صورة واضحة، هذا المحال، لفظ المحال هنا لفظ مجمل، فالمحال إذا لم يكن مستطاعا، أو إذا كان عاجزا عن فعله، أو إذا كان ممتنعا في الوقوع، هذا هو المحال، هذا هو المحال. لكن ارتباط العلم بالوقوع هذا من الممكن، ممكن، يقال بل هو ممكن مقدور مستطاع، يعني قد يكون ممكنا مقدورا مستطاعا ومع ذلك لا يفعله العبد، وهذا هو الذي يكون عليه ثواب، يكون الأمر غير محال، غير ممتنع، ومقدور قادر عليه العبد، ومستطيع له العبد، ومع ذلك لا يفعله، هذا هو الذي يكون عليه الذنب ويكون عليه العقاب. مثال ذلك الإنسان السوي القوي الذي ينادى يا أخي أقيم الصلاة، تفضل صل، وهو قادر مستطيع يعني غير عاجز، ما يقول لا أنا ما يصير، هذا هو المستحق للعقاب، لأنه قادر وممكن منه الصلاة، ما عنده ما يمنع من ذلك بأي صورة من صور المنع، ومقدورا له ذلك الصلاة، ومع ذلك يرفض. هذا هو الذي علم الله أنه لن يفعل الصلاة، ويعاقبه الله عز وجل لا على علمه الأزلي ولكن لعدم فعله، لعدم فعله، مع أنه يعني الأمر ممكن منه ومقدور عليه ومستطيع له، ومع ذلك لم يفعله، فهنا يكون عليه الذم والجزاء. نعم. وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. نعم. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادر على شيء، ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. بمعنى أنه لا تلازم بين الفعل والقدرة، لا تلازم بين الفعل والقدرة، فقد يقدر الإنسان على الفعل ولكنه لا يفعل، يكون قادرا عليه ولكنه لا يفعله. نعم، إذا لم يكن قادرا فإنه لا يفعل، مستحيل، لكن يمكن أن يكون قادرا على الفعل ولا يفعل، وهذا هو الذي يكون عليه الجزاء. طبعا لا نقف عند هذه. قال، ننتقل إلى الفقرة الأخرى، قوله وذلك من عقد الإيمان، من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى فكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها، قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، هنا فقرة من كلام صاحب المتن أن الإيمان بالقدر من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، ثم دلل على ذلك بقول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فيبين المصنف رحمه الله تعالى الشارح أن ما تقدم من الإيمان بالقدر وما تقدم من سبق علمه سبحانه وتعالى بالكائنات قبل خلقها، هذا هو من الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان التي بينها جبريل عليه السلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث جبريل مشهور هذا، حدث أو جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يلخص رسالته، جاءه بعد حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعد حجة الوداع إلا 89 ليلة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فبعد حجة الوداع قيل 18 يوما وقيل غيرها كان هذا الحديث، وهذا الذي يلخص أركان الإيمان وأركان الإسلام وإيش والإحسان والساعة وأشراطها، ثم بين أنه يعني جاء في صورة غير الصورة المعتادة في بيان اكتمال الدين. هذه الصورة، هذا الحديث هو من صور اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، التي نزلت في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام. فجبريل جاءه بصورة غير الصورة المعتادة، جاء في صورة